بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله انتقل من هذا الباب إلى الكلام عن أهم العبادات القلبية التي لا يكون التوحيد إلا بها، وبدأ رحمه الله بالكلام عن عبودية المحبة لله سبحانه وتعالى. والمحبة لا تعرف بأكثر من لفظها، لأن المعاني الكلية معلومة بالبداهة، ولا يزيدها التعريف إلا غموضا. محبة الله عز وجل هي لب العبودية وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام وأعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب الإحسان، وهي أساس كل خير وكل نعيم في الدنيا والآخرة، فهو من ثمرات هذه المحبة. محبة الله جل وعلا حقيقة العبادة، فإن الإله هو المعبود عن محبة وخضوع وتعظيم. أله أو أله يأله ألوهة وإلهية، بمعنى عبد وذل وخضع محبة وتعظيما. فالدين كله راجع إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا فهمت هذا فهمت السبب الذي لأجله قال خليل الرحمن عليه السلام لما أفل الكوكب، قال: لا أحب الآفلين. لم يقل: لا أعبد أو لا أخاف أو لا أرجو الآفلين، قال: لا أحب الآفلين. لأن المحبة هي لب العبودية، ولما أفل الكوكب كان هذا دليلا على أنه ليس ربا، وبالتالي لا يكون إلها ولا معبودا، فهو لا يستحق أن يعبد، وبالتالي قال: لا أحب الآفلين. وهذا المقام العظيم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله ربه أن يبلغه إياه، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. والمحبة في الجملة من حيث هي تنقسم إلى قسمين: تنقسم إلى محبة مشتركة وإلى محبة خاصة. أما المحبة المشتركة فيمكن أن نجعلها في ثلاثة أقسام: القسم الأول المحبة الطبيعية، وهي محبة ما يميل إليه الإنسان بحكم الطبع من مطعوم أو مشروب أو زوج أو ما شاكل ذلك، وهذا أمر لا محذور فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ويحب الشراب الحلو البارد ويحب الدباء ويحب من الثياب ما كان أبيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. النوع الثاني محبة الإجلال والإشفاق. محبة الإجلال كمحبة الولد لوالده، ومحبة الإشفاق كمحبة الوالد لولده. النوع الثالث محبة الأنس والمناسبة، وذلك كمحبة الإنسان لإلف يألفه وزميل يزامله في دار أو عمل أو سفر أو ما شاكل ذلك. هذه المحبة المشتركة يعتبرها الأحكام التكليفية الثلاثة: الاستحباب والإباحة والتحريم. أما كونها مباحة فإن ذلك مشروط بثلاثة شروط: أولا أن تكون هذه المحبة مأذونا بها شرعا، بمعنى أن يكون هذا المحبوب قد أذن الله وأباح محبته، وبالتالي فإن ما حرم الله عز وجل لا تجوز محبته، كمحبة الخمر ومحبة الخنزير ومحبة الفاحشة وما إلى ذلك. الأمر الثاني أن لا تكون هذه المحبة مشغلة عما يحبه الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل هو المقدم، وبالتالي فهذه المحبوبات والتي يهواها الإنسان لا يجوز أن تبلغ إلى أن تشغل الإنسان عن محبوب الله جل وعلا. والأمر الثالث أن لا تبلغ هذه المحبة إلى أن تكون مساوية لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يجب كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء من كل ما سواهما. إذن هذه هي المحبة المشتركة، وهذا الحكم حين يكون الإباحة. أما إذا كانت هذه المحبة غير مأذون فيها، أو أشغلت عما يحبه الله، أو بالغ الإنسان فيها حتى وصلت إلى أن تكون في مصاف محبة الله ورسوله، فإنها حينئذ تنتقل إلى أن تكون محبة محرمة. أما إذا استعمل الإنسان هذه المحبوبات وطوعها لأجل أن تكون سببا لنيل محبة الله جل وعلا، فأحبها لأنها تبلغه إلى محبة الله، كانت في حقه مستحبة. إذا كان يحب الطعام لأجل أنه سوف يقوى به جسده ليقوى على طاعة الله جل وعلا، كانت هذه المحبة في حقه مستحبة، وهكذا. إذن هذا هو القسم الأول، وهو المحبة المشتركة. أما القسم الثاني فهو المحبة الخاصة. هذه المحبة هي محبة العبودية. محبة العبودية هي المحبة التي تقتضي تمام الذل والخضوع وكمال الطاعة والإيثار على الغير. هذه المحبة اختص الله سبحانه وتعالى بها، ولا يجوز أن تصرف لغيره، ولا يجوز أن يشركه فيها غيره. ولذا قلنا هذه هي المحبة الخاصة، يعني التي يختص الله عز وجل بها، وهي التي أراد المؤلف رحمه الله بيانها والكلام عنها حينما عقد هذا الباب. وهذا هو لب العبودية كما ذكرت لك، وأساس الدين، وما أسست عليه هذه الملة، والدين كله إنما هو مراد لتحقيق هذه المحبة لله سبحانه لا شريك له فيها. هذه المحبة ضل فيها أناس أخطأوا فيما يتعلق بمحبة الله جل وعلا. ممن أخطأ في هذا الباب أناس نفوها كبعض ضلال المتكلمين الذين نفوا أن يحب العبد ربه جل وعلا، وقالوا إنما تكون المحبة للثواب أو النعمة التي يمن الله عز وجل بها، أما أن يكون هو سبحانه محبوبا لعبد من عبده فإن هذا لا يصح. وهذا كان منهم لضلال في عقولهم وقسوة في قلوبهم. يا لله العجب، كيف حرم هؤلاء أعظم ما جاء به هذا الدين وأعظم لذة يلتذ بها المؤمن؟ فإن القلوب لا تطمئن إلا بمحبة الله في الدنيا، ولا تقر أعينها إلا برؤية الله عز وجل في الآخرة. ممن ضل في هذا الباب أيضا أناس أخرجتهم رعونتهم وعدم انضباطهم بضوابط الشرع، أخرجتهم إلى دعاوى تنافي الأدب مع الله عز وجل، بل تنافي مقام العبودية. فإن من ضلال أهل البدع من كان يزعم أنه لأنه يحب الله جل وعلا فالله عز وجل يحبه، وبالتالي فإنه تنحل عنه التكاليف، وبالتالي فإنه لا تضره الذنوب لأنه يحب الله وكان حبيبا لله. وهؤلاء فيهم شبه من أهل الكتاب الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أما الصنف الثالث فهم الذين جاء ذكرهم في هذه الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء هم الذين أشركوا مع الله عز وجل في هذه المحبة الخاصة، هؤلاء الذين أحبوا معبوداتهم كحب الله جل وعلا، بل ربما أحبوهم أعظم من محبة الله. ولا شك أن هذا حال المشركين أجمعين قديما وحديثا، فإنهم ما توجهوا بالعبادة لمعبوداتهم إلا لأن هذه المعبودات أضحت في قلوبهم في مصافي ربنا جل وعلا من حيث المحبة، ولذلك فإنهم تمسكوا بهذه المعبودات أشد التمسك، حتى إنهم هان عليهم أن تضرب رقابهم وأن تسال دماؤهم في سبيل تمسكهم بعبوديتهم لهذه المعبودات. ومن علامات أن هؤلاء أشركوا في هذه المحبة مع الله جل وعلا، بل ربما غلبت هذه المحبة التي صرفوها للمعبودات محبة الله، أنك تجد أحدهم يغار على حرمة من يعبد أعظم مما يغار على حرمة الله جل وعلا، بل ربما انتفض وأجلب بخيله ورجله إذا تعدى أحد على جناب السيد أو الولي الذي يعبده، بينما تراه لا يحرك ساكنا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. من علامات هذه الشركة في المحبة، بل ربما تقدم محبة الأولياء والمعبودين عند هؤلاء على محبة الله، أنك تجد أحدهم يسهل عليه أن يحلف بالله كاذبا، لكنه لا يجرؤ على أن يحلف بمعبوده كاذبا. وهذا دليل على أن هذه المحبة قد بلغت في قلبه مبلغا عظيما حتى وقعوا في صميم الشرك والعياذ بالله بسبب ذلك. إذن هؤلاء الذين أريد بيان حالهم في هذا الباب. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس، هؤلاء هم المشركون، طائفة من البشر ضلوا الطريق، عموا عن الهدى، فكان من شأنهم أنهم يجعلون لله أندادا، يعني مثلاء ونظراء، يحبونهم كحب الله. اختلف أهل التفسير في هذه الآية يحبونهم كحب الله، فمنهم من قال يحبون، يعني هؤلاء المشركون يحبون آلهتهم كما يحبون الله، محبة آلهتهم في نفوسهم تضارع محبة الله. والوجه الثاني أن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والوجه الأول أولى ولا شك. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك اختلف العلماء في هذا القدر من الآية، واختلافهم ها هنا مبني على اختلافهم في الشطر الأول، والصواب أن معنى الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وهذا هو الأقرب. وقيل والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم، والصواب كما ذكرت لك الأول. إذن هؤلاء المشركون يحبون الله، وبالتالي فإنهم تصدر منهم عبوديات لله جل وعلا. لا يظنن ظان أن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقاتلهم وكفرهم، لا يظنن ظان أنهم ما كانوا يعرفون الله أو أنهم ما كانوا يعبدونه، كلا، بل كانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطوفون وكانوا يذبحون، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرب، ولكن كان شركهم من جهة أنهم أحبوا غير الله كمحبة الله، ساووا بين الله عز وجل ومعبوداتهم. لا والله، ما ساووهم بالخلق والرزق والتدبير، إنما ساووهم في المحبة والإجلال والخوف والتعظيم. ولذلك يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا يخاطبون معبوداتهم التي أشركوها مع الله جل وعلا. إذن هؤلاء المشركون كانوا يحبون الله جل وعلا، لكن هذه المحبة ما نفعتهم. لما؟ لإشراكهم. ولذلك سيان في الحكم أن لا يحب الإنسان الله جل وعلا، أو أن يحبه ويحب غيره معه كمحبته، كل ذلك لا ينفع الإنسان، وكل ذلك كفر بالله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، كيف لا يكون ذلك؟ ومحبة المؤمنين محبة خالصة، أما محبة المشركين فإنها محبة مدخولة. ولذلك فإن المعبودات والآلهة أخذت حصة من هذه المحبة فكانت ضعيفة، أما محبة أهل الإيمان فإنها محبة كاملة توجهت إلى محبوب واحد وهو الله جل وعلا، فكانت المحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب آيتين وحديثين مرفوعين كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه، وأورد أثرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. الآية الأولى آية البقرة وسبق الحديث عنها، أما الآية الثانية فهي آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها واكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، ثمانية أشياء ذكرها الله جل وعلا لأنها أحب ما يكون للإنسان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية نزلت في حق أناس من المسلمين أسلموا ولم يهاجروا لأجل تعلقهم بواحد أو أكثر من هذه الأمور الثمانية المذكورة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في عتابهم: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لما لم يقدموا ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه أنفسهم وما تهواه قلوبهم أتاهم هذا الوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا عقوبة الله عز وجل التي تحل بكم. دل هذا على أن المحبة لا تكون صادقة إلا إذا كان عليها برهان. هذه الآية محنة، كما كانت الآية الأخرى التي هي شقيقتها محنة. هذه الآية نظير الآية الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذان برهانان على صدق المحبة لله جل وعلا. من كان مدعيا لمحبة الله فإنه مطالب بأن يأتي بالدليل عليها، والدليل أمران: الأول تقديم ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسه ويهواه قلبه، والدليل الثاني صدق الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما محبة تخلو من هذين فإنها دعوة لا ترقى لأن تكون محبة صادقة. إن كنتم تحبون الله إذن لا بد من موافقة الله عز وجل فيما يحب، وهذا الذي يدركه العقلاء جميعا. الناس لا تعرف محبة إلا يتبعها طاعة للمحبوب وموافقة له، وإلا فإنها غير مقبولة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشانا لم أشربي. قالت لطيف خيال زارني ومضى، بالله صف ولا تنقص ولا تزدي. فقال خلفته لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. قالت صدقت فإن الحب شيمته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي. الناس لا تعرف المحبة إلا وعليها دليل وبرهان، وهو موافقة المحبوب وطاعته، وإلا فإنها محبة كاذبة أو محبة مدخولة ضعيفة. إذن علامة الحب الصادق لله جل وعلا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي من كان دائما وأبدا في كل مقام يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله، دائما إذا تعارض عنده الأمران قدم محبة ما يحب على ما يحب سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون مسلما، هذا يكون مشركا. أما الذي يكون تارة وتارة، تارة يقدم ما يحبه الله وتارة يقدم ما تحبه نفسه، فهذا يكون عاصيا. أما المؤمن كامل الإيمان الذي أتى بالقدر الواجب الذي لا تبرأ الذمة إلا به، فهو الذي يقدم دائما ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسه عند التعارض. هذا ما بينته هذه الآية. هذه الآية ليست تنفي محبة الإنسان لهذه الأمور محبة طبيعية، إنما تنهى وتأمر المؤمن بأن ينأى بنفسه عن أن يكون مقدما لما يحب على ما يحبه سبحانه وتعالى. يجب أن يكون المقدم دائما ما يحبه الله وليس ما يحبه الإنسان. ولذلك المحبة من حيث أحكامها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة نافعة، ومحبة ضارة، ومحبة بين هذين. أما المحبة النافعة فتنقسم إلى ما يأتي: أولا محبة الله، وثانيا المحبة في الله، وثالثا محبة ما يحبه الله وما يقرب إلى محبة الله. هذه المحبة النافعة. أما المحبة الضارة فإنها أولا المحبة مع الله، وثانيا محبة ما يبغضه الله، وثالثا المحبة التي تشغل عما يحبه الله. إذن لو تأملت محاب الناس النافعة والضارة لوجدتها تدور على هذه المحاب الستة. أما التي بينها هذين النوعين فهي المحبة الجائزة المباحة، وهي التي مضى الحديث فيها وقلنا إنها المحبة المشتركة، فهذه الأصل فيها كما ذكرنا الجواز، وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة على ما مضى بيانه، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. هذا حديث أنس رضي الله عنه والمخرج في الصحيحين، وجاء معناه أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. هذا الحديث دليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على وجوب أن تعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أعظم المحاب على الإطلاق إلا محبة الله. ولا يكون الإنسان محققا للإيمان الواجب إلا بذلك، فإن نفي الإيمان في أمر دليل على أن متعلقه من الأمر الواجب، وبالتالي فإن التقصير في ذلك أمر محرم. لا ينفى الإيمان إلا في ترك شيء واجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولاحظ أنه قال أحب، إذن محبة ما يحبه الإنسان طبعا أمر جائز مأذون فيه، بشرط أن يكون دون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: هذا الباب معقود للكلام عن محبة الله، فما بال الشيخ قد أتى بحديث يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن في هذا نكتتين: الأولى للدلالة على أن محبة الله عز وجل تقتضي محبة ما يحب، ومن ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحبه عليه الصلاة والسلام، بل إن الله جل وعلا قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أرفع من أصل المحبة، أرفع وأعلى درجات المحبة هي الخلة، وهذه التي اختص الله جل وعلا بها الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. إذن هذا هو الأمر الأول. ونكتة ثانية، وهي أنه إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعظم في القلب إلى هذا القدر، أن يكون هو عليه الصلاة والسلام أعظم في القلب محبة من أعظم المحبوبات التي هي محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فكيف بمحبة الله جل وعلا؟ يجب أن تكون في القلب أعظم من ذلك وأعظم، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه من دلالة التنبيه على ضرورة تعظيم محبة الله سبحانه وتعالى في النفوس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم واجب على أمته أن يكون أعظم محبوب من البشر على الإطلاق، حتى أن يكون أحب من الوالد الذي هو سبب الحياة، ومن الولد الذي هو قطعة من الفؤاد، ومن الناس أجمعين، بل حتى أن يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وهذا ما جاء دخوله في قوله والناس أجمعين، فالناس عموم وأجمعين عموم، ويدخل في ذلك نفسه التي بين جنبيه، وهذا ما جاء التنصيص عليه في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه، فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: والذي نفسي بيده. انظر إلى هذا القسم من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة الإيمان الواجب. إذن هكذا يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين أجمعين. والشأن كما ذكرت لك سابقا أن يكون على المحبة دليل وبرهان، ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه ورؤيته. ومر بنا ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس حبا لي قوم يأتون من بعدي ما رأوني، ودوا لو رأوني بأهلهم ومالهم. من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة إلى طاعته والدقة في اتباعه. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم سنته وحديثه وأمره على كل ذوق وعرف وعادة وعقل وهوى. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تطرح الآراء أمام حكمه وقوله عليه الصلاة والسلام. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عند سنته وعدم الزيادة عليها وعدم الإحداث في شريعته. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه والسعي في نشر سنته عليه الصلاة والسلام. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. هذه نبذة تتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما علمنا فرع عن محبة ربنا جل وعلا. كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة العظيمة؟ والله جل وعلا يحبه أعظم محبة. كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله بمحبته كما في هذا الحديث؟ كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أحسن إلينا بفضل الله جل وعلا أعظم إحسان؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد جمع الكمال البشري في خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام؟ فإن له الكمال في سجاياه وفي خلاله وفي صفاته عليه الصلاة والسلام، والنفوس السوية مجبولة على حب الكمال. إذن لهذا وغيره يجب وجوبا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم محبة يتصورها الإنسان إلا محبة الله سبحانه وتعالى، فإنها يجب أن تكون في القلوب أعظم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لهما يعني للشيخين البخاري ومسلم، عنه يعني عن أنس رضي الله عنه. هذا حديث عظيم فيه بيان كيف تحقيق المحبة الصادقة. قال أهل العلم: المحبة الصادقة التي تكون لله جل وعلا لا تتم إلا بتكميلها وتفريعها ودفع ضدها. انتبه، لا تحصل في قلبك هذه المحبة التي أمر الله عز وجل بها والتي هي قدر واجب لا يكون الإيمان الواجب إلا به، إلا باكتمال هذه الأمور الثلاثة، وهي التي جاء التنصيص عليها في الحديث. أولا تكميلها، بمعنى أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما سواهما. ولاحظ أنه قال مما سواهما ليفيد التعميم، فيجب أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء على الإطلاق كما مضى بيانه. ثانيا تفريعها، بمعنى أن يأتي بما يتفرع ويلزم على محبة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك المحبة في الله ولله ولأجل الله، وهذا ما جاء التنصيص عليه في الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. انتبه، فثمة فروق من لم يتنبه إليها فإنه سيقع في خطأ عظيم. فرق بين محبة الله أصلا والمحبة له فرعا والمحبة معه شركا. كثير من الناس مع الأسف الشديد خلطوا بين هذه الأمور فأخطأوا خطأ عظيما. هذه محبة التي جاءت في الأمر الثاني في هذا الحديث، المحبة لأجل الله عز وجل وفي الله جل وعلا، وهذه المحبة فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى، لأننا كما قلنا إن المحبة الصادقة تستلزم موافقة المحبوب، والله جل وعلا يحب عباده المؤمنين، فمن يحبه عليه أن يحب هؤلاء المؤمنين. الله يحب الأنبياء ويحب الملائكة، والله عز وجل يحب من كان مستقيما على طاعته، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إلى آخر ما جاء في النصوص. محبتك الصادقة لله تقتضي أن توافق الله فيما يحب، والمحبة في الله جل وعلا لها شأن، وأي شأن؟ في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: وجبت محبتي للمتحابين في والمتآخين في والمتبادلين في والمتجالسين في. المحبة في الله سبحانه وتعالى أن يحب الإنسان أخاه، لا لأمر دنيوي، لا لغرض مادي، إنما يحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، فهو يحب فيه طاعته لله جل وعلا، وهذا دليل على صدق المحبة لله جل وعلا. الأمر الثالث دفع الضد، وهذا ما جاء التنصيص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سيان عند المحب الصادق بين الكفر والوقوع في النار، كما أنه يكره هذا يكره هذا، كما أنه يمتنع عن هذا أشد الامتناع يمتنعها عن هذا أشد الامتناع. لما؟ لأن المحب الصادق الذي أخلص محبته لله وأعظم محبته لله أنار الله عز وجل قلبه بالإيمان، فانكشفت أمامه محاسن الإسلام، وانكشفت أمامه قبائح ضده وهو الشرك والكفر. ولذلك فإنه كان أعظم ما يكون بغضا للكفر، وإذا كان مبغضا للكفر والشرك أبغض من قام به الكفر والشرك، فإن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. إذن أن يبغض الكفر ويبغض الكافرين، وهذا من صميم لوازم محبة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون الإنسان محبا لمحبوبه ولعدوه معا، لا تتأتى هذه المسألة. إذا صاف صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. إذن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان، لا يتأتى ذلك. إن كنت صادقا في محبة الله سبحانه وتعالى فمن لوازم ذلك أن تكون مبغضا لضد ما يحبه الله جل وعلا، وأن تكون موافقا لمحبوبك فيما يبغضه. الله يبغض الكفر والكافرين، إذن عليك أن تكون موافقا لربك سبحانه وتعالى فيما يبغض. وهذا من أهم المهمات، أن توجه محبتك وبغضك في ضوء ما يحب الله عز وجل ويبغض. بل الله جل وعلا ما أعطاك هذا الشعور، شعور المحبة الذي جعله في قلبك وقذفه في جبلتك، إلا لأجل أن تحب ما يحب. كذلك الشأن في البغض، ما جعل فيك هذا الشعور إلا لأجل أن تبغض ما يبغض. إذن المحبة في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل، هذا من صميم لوازم محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. هذه الرواية عند البخاري فحسب، وفيها النفي المذكور، لكنه أبلغ من الرواية التي قبله، لأن النفي في هذه الرواية كان من طريق المنطوق، والنفي فيما قبلها كان من طريق المفهوم، والمنطوق لا شك أنه أقوى من المفهوم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الأثر حسن الكلام، جزل الألفاظ، لطيف المعنى، لكنه ضعيف الإسناد، ففي إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، لكن معناه صحيح لا شك فيه، وقد جاء عند أبي داود بإسناد حسن إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا الأثر في معنى هذا الحديث، والمقصود أن من التفريع على محبة الله جل وعلا أن يحب الإنسان في الله وأن يبغض في الله، وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. والنصوص التي جاءت في التنصيص على وجوب هذا الأمر كثيرة لا تخفى. ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما أشار إليه المؤلف في المسائل، فيه معرفة الصحابي بالواقع. صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف واقعه، لأنه يعيش فيه، ولأنه ينظر إلى أحواله نظر المستبصر. ذكر في آخر هذا الأثر أنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفع أهله شيئا مع الأسف الشديد. هذه المحبة التي تبنى على غير الرباط الوثيق الذي هو المحبة في الله ولله، لا تجدي على أهلها ولا تنفعهم شيئا، بل إنها تكون عليهم وبالا عظيما. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فدل هذا على أن كل محبة لم تبنى على هذا الأصل الأصيل العظيم فإنها لا تنفع صاحبها شيئا. ولأجل هذا على المسلم أن يتبصر وأن يتنبه وأن يعيد النظر في علاقاته وصداقاته ومزاملاته ومرافقاته لكي تبنى على أساس صحيح ينفع الإنسان في الدنيا وينفع الإنسان في الآخرة. لا أنفع من المحبة في الله، ولا أضر من المحبة في غير الله. ولاحظ يا رعاك الله كيف يصف ابن عباس رضي الله عنهما الحال في وقته، وهذا يقارن فيه بين ما كان أو ما عاشه في آخر حياته وبين ما كان عليه الأمر في عهد الخلفاء الراشدين، فضلا عما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا في ذاك الوقت، فكيف لو أدرك زماننا رضي الله عنه؟ ماذا تظنون أنه يقول؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كانت عامة مؤاخاة الناس في ذاك الزمان النير الصالح، فإن الأمر قد ازداد سوءا مع الأسف الشديد في هذا الزمان المتأخر. صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذه الآية في سورة البقرة: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب